أثناء السعي تعرض والدي لدفعة شديدة من أحد الحجاج فسبه واستغفر الله بعد أن ذكرته بذلك، هل عليه شيء أم لا؟ يا أخ أحمد عشاء، تقول إن والدك تعرض لدفع شديد من أحد الحجاج المشحى وأن أباك سبه وأنك ذكرته فاستغفر الله، لا حرج عليه ما دام أنه استغفر الله ولم يستمر على شب مع أن الذي زحم متعد عليه، فأرجو أن لا حرج، لا سيما وهو قد استغفر الله وتاب من الشباب، وإلا من المعلوم أن الشباب لا يجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالشب واللعن والشتائم لا تجوز ولا ينبغي أن تصدر من مسلم، لكن ما دام أنه استغفر وعزم على أن لا يعود فلا حرج عليه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى.